درجاتنا ودرجاتكم في الجنة. أسأل الله أن يجعل ساعتنا هذه ساعة إجابة ونستجيب فيها دعائنا ونكشف الغمة عن جميع الأمة. نعم إخوتي في الله، أحبتي في الله، في أمة مآسي، مآسي هنا وهناك، ولكن والله ويعلم الله ويشهد الله لو أنك دققت وتفحصت لأدركت أن في وسط هذه الظلمات التي تعرض عليك ليل نهار في فلسطين أو في العراق أو في أفغانستان أو في غيرها من بلاد العالم ستجد ومضات خير وبركة في وسط هذا الركام الهائل من الآلام. نعم إخوتي في الله، الأمة بخير، أمة النبي بخير، لا تخافوا على الأمة لن تموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي غافلين على الحق، لا يضرهم من خالقهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ستظل الأمة بخير، ستظل. لقد وقع هذا في قلبي في عمرة رمضان. نعم، حين ترى الحشود الهائلة والزحام الشديد وتباين المسلم من أجل أن يصل إلى الحجر الأسود وإلى دين والزحام كي يسجد في الكعبة وإن بات الناس فوق رأسه، هذه علامة خير. لقد رأيت مشهدا لم يفارق خيالي ما حييت، امرأة من العوام لعلها من أعناق الريف أو أعناق الصعيد، امرأة متسحة بالصلاة، رأيتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أدري كيف دخلت عند رجال، فوجئ رجال أنها في وسط المسجد، وأراد هؤلاء الجنود أن يخرجوها من المسجد، كيف دخلت إلى هنا؟ سبحان الملك. أن المرأة قالت كلمة أبكت قلبي، قالت: دام حبسهم إرس على إرس، ساف على ساف، أسرجي عند النبي وطلعوني. سبحان الملك، هذه العاطفة الصادقة، إنس على إنس، ليس في هذه المرأة وحدها إنما الملايين يضحون من أجل رسول الله. نعم، فترة تحتاج أن تهذب أن يقول يضحون من أجل الله، فترة وحب ربي هذا الدين، هذا الحب الجاري ليس إلا في قلوب المسلمين. نحن إنه لما حدث في حج العام الماضي، اللهم ارزقنا حج هذا العام، اللهم وفق لنا حج هذا العام، اللهم اختم لنا حج هذا العام، اللهم إنا مشتاقون فلا تحرمنا. لما حدثت الحديثة في العام الماضي في رجل جنار ومات ٢٥٠ رجل أو امرأة، مات 250، ماتوا، داسهم الناس بأقدامهم، ماتوا، وصارت الجرائد كل مطلع كارثة، علاج الحادثة. قلت: لا تفسد الحادثة، إنها ليست كارثة، إنها رسالة من الله للعالم، إنها رسالة أن المسلم أهون شيء عليه روحه من أجل الله. رسالة الله كتبها، أي عن 250 ماتوا من أجل الله. إنهم، أنا لا أدعو إلى عدم النفاق، لا لا لا، بل نظروا ما شئتم وافرضوا ما شئتم، ولكن إن حدث فليس عارا. قلت ساعتها: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. نعم، إنهم حين ماتوا هؤلاء المئتين، لم ماتوا؟ في اداء النسك يريدون الله انه نموذج وقدوه. هذه نمطات تبشر بخير، التزاحم على العمره، التكالب على الحج، التزاحم لتقبيل الحجر، التزاحم لدخول الحرم، التزاحم لرمي الجمار، التزاحم في عرفات. هذا خير يدلك على نحن هذه الأمة الأصيل، إنها أمة موحدة تعبد الله وحده، إنها أمة متدينة تحب الإسلام، إنها أمة تعشق نبيها محمدا، إنها أمة أمة خير، أمة بركة. والواقع المؤمن الذي يحياه المسلمون اليوم لا يخلو من خير، لا ينتفي فيه الخير. إننا نلاحظ اليوم انتشار الإسلام، كثرته. لا يوجد بيت اليوم من بيوت المسلمين إلا وفيه ملتحن أو منتقبة. كل البيوت هكذا، ملتزم بعث ملتحن ومنتقبة، ملتزم يريد الله، يلتزم بدين الله، لا يخالف المعاصي إلا لماما كسائر البشر. إنه خير ما زال قلب الأمة ينبض للإسلام. قل الحمد لله. إن الصور القاتمة التي تعرض على المسلمين أغرست هزيمة نفسية مريعة. دعونا نعترف بالواقع جملة واحدة، فلا نرى نصف الكوب الفارغ ولا نصف الكوب الملآن. ما نرى النصف المظلم وحده، أو نرى النصف المضيء وحده. يوجد فسق وفجور واضح. نعم موجود، ولكن ليس مطلوبا أن تكون الأمة كلها، أو ليس مقدورا، آسف التعبير الأصح، ليس مستطاعا أن تكون الأمة كلها صلحاء أتقياء. لا تخلو الأمة من ذلك، لا تخلو. إنه كان في جيش رسول الله منافقون، ولكن يريد النصف الذي يتحمل النصف الآخر. نحن في الأمة من يشرك مع الله آلهة أخرى، من حلمنة وعباد قبور وغير ذلك، والموجود. نعم في الأمة من لم يفهم الإسلام كما ينبغي فيحارب الإسلام وهو لا يشعر. موجود هذا جانب، موجود مآس على ظهر الأرض من ذبح للمسلمين وقتل وتسويد، موجود. ولكن الرصيد الهائل للإسلام في قلوب المسلمين عدة. أولا الزيادة المضطردة في أعداد المسلمين. لقد قرأت في جريدة اليوم أننا نستقبل توأم كل ساعة. الله أكبر، توأم كل ساعة. بأي من الحمل وأسرة صغيرة أسرة سعيدة. أي هذا قدر الله والله لا يحارب. نعم أيها الإخوة، إننا بحاجة أن نسترشد بهذا الشباب في وسط هذا الشباب المتفكع على النواطي، والفتيات الخاسرات الكثيرات كثرة بالغة في كل مكان في وسط الفيديو والإنترنت والمواقع الخضرة والدش والقنوات الخضرة. في وسط هذا أن تجد هذا الشباب، هذا الشباب الطيب، شباب الجامعات، الشباب الطيب، شباب الثانوي يتعلق بالدين ويعاني أمر في بيت الله في الشارع وفي الجامعة من أجل أداء لحيته. إنه خالص، لا تحطموا هذا الخيص، لا تدمروه، لا تنسوه. إنه لا

وإذا ذكرت هذا الجانب القاتل فسأقول أن بعض المسلمين اليوم على ظهر الأرض ممكن ممكن في بيته يقيم شرع الله كاملا مكملا كما أراد الله. إنني أعرف بيوتا بيوتا من بيوت المسلمين لا يكف القرآن في هذا البيت ثانية لحظة من ليل أو نهار، لا يخلو البيت من قائل طيلة الليل ومن صائم طيلة النهار ومن داح في الأرض 24 ساعة. بيوت كثيرة أشير بهم تفقد الأرض. اللهم إن أبيت المسلمين خيرا وبركة. نعم أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن نعرف ذلك. ليست كل البيوت ملأى بالفسق والفجور، من الموسيقى إلى التلفاز. يا قلبي فحدا فحدا فحدا على سبب يضيع. إن في بيوت المسلمين اليوم من يربون أولادهم منذ عمر السنتين على حب الله ورسوله. إنني رأيت وشهدت من تشبع في أمه القرآن وهو في بطنها كل ثلاث، فيخرج الولد لا يعرف إذا بكى أن يسكت أن يسكت إلا لسماع القرآن، لا ينفع إلا وهو يسمع القرآن. خير خير منه العمر. نعم إننا بحاجة إلى الإخلاص. الإخلاص في عبادة الله في وسط هذا الحزن والألم والنكد، في وسط هذا الهم والأذى ينبثق نور الإخلاص. وحينما يكون المرء مخلصا علمكه النبي محمد حين خرج من مكة إلى الطائف بل فلس النصرة، فإذا به يمكث في أرض الطائف شهرا 30 يوما يكلمهم ولا يكلمون، يدعوهم ولا يستجيبون له شهرا كامل ولم يسلم له رجل واحد. فقال اقتنع عني وخرج، فسلطوا عليه شفهاءهم وغلمانهم اضربوه بالحجارة حتى تخرجوه من أرضنا. رسول الله افتح بؤك وصل عليه. خليل الله حبيب الله سيد ولد آدم خير خلق الله على ظهر الأرض. يضرب بالحجارة من الأطفال والعبيد والمجانين، ولك أن تتخيل. أغمض عينيك وتصور هذه الصورة، سيقشعر جسمك لن تستطيع تصورها، أن رسول الله يزني والأطفال خلفه يضربونه بالطين حتى يقع في حفرة. كسرت رباعيته السن الرابعة من أسنانه، يشد رأسه، فتح رأسه وجهه ركبتاه وأراد أن يقوم فلم يستطع. فنادى ربه ونجاه في القصة المشهورة. السيد منها في الإخلاص إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله، فداك روحي وأهلي ومالي يا رسول الله. هكذا الإخلاص أن يهتم غالب الله ان الامه بحاجه ان تعلم كيف تخلص. ان الاخلاص صعب نعم ولكنه ممكن. ان الذي يسهل لك الاخلاص ويقول الاخلاص سهل جدا والله لم يامر بشيء صعب يخلعك عن دينك. والذي يقول لك الاخلاص صعب جدا مستحيل يخدعك. الاخلاص صعب نعم ولكنه ممكن. واي شيء في زماننا اليوم سهل؟ اي شيء سهل؟ ان الحصول على 10 جنيهات صار امرا صعبا وصعبا. فلما يكون الاخلاص سهلا؟ ان الاخلاص صعبا لكنه ممكن. تعلم. ولست استطيع ان اعلمك وانا على المنبر في نصف ساعه الاخلاص. انك تحتاج ان تعلم الاخلاص حقيقه. تلك الاولى الامه بحاجه الى الاخلاص. انها تعبد الله لان الله امر بذلك. انها تطيع الله لا على الهوى بل لان الله امر بذلك. ان الامه تفعل الخير لا هوى تفعلها متى شاءت وتتركها متى شاءت بل لان الله الزمها بذلك. التمسك بالاسلام فروعه واصوله دقائقه وكبيره يحتاج الى اخلاص. اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله. ثانيا تعميق اليقين لدفع الهزيمه النفسيه. انه اسيء هرب قضايا المسلمين في هذا الزمان فعرضت قوه الاعداء وامكاناتهم في كل الوسائل دخلت كل بيت فاز برسم توضيح للطائرة وإمكانياتها ورسم توضيح للقنبلة وقدراتها ورسم توضيح للجند وإمكانياته وما يحمله ورسم توضيح للدبابة فأصيب الناس بالفزع بالرعب. مع هذا الوصف لم توصف قدرة الله. صحيح؟ لم يذكر قوة عاد وثمود وفرعون وأبرهة في وقته وماذا فعل الله بهم. فعرضت القضية من طرف واحد سببت الهزيمة النفسية للمسلمين وصار تصور النص مستحيلا. كيف؟ لأنه أخرج ربنا من القضية وعزل عن الموضوع. اننا بحاجه ان نضع الميزان الحقيقي. سبحان الله العظيم. يذكر ابن كثير وارجو ان تراجعها اليوم الجمعه قبل ان تنام الليله اليوم ان تراجع هذه القصه في كتاب البدايه والنهايه الجزء الثالث عشر الجزء الثالث عشر صفحه 114 في حرب ألب أرسلان سلطان ألب أرسلان في الحروب الصليبية وكيف أنه حشد له 400,000. يقول ابن كثير لا يخرقهم النظر لا يأتي بهم مد البصر. وخرج ألب أرسلان في 20,000. والله لقد تعجبت. كم تستطيع ان تجري بسرعه نسبه 20,000 الى 400,000؟ يهدي لكم 200 20 200 ثم في ساعه من النهار كسب ألب أرسلان الجوله وأثر قائد هذه الحملة. سبحان الله اقرأها. أنا لا أحبك عن خرافات لا أذكر لك أساطير والله العظيم حقائق بالأسانيد المتصلة الصحيحة. 20,000 مقابل 400,000 ستقرأ في ذلك. أنا يعني أحب لا تتسع أن أذكر لك تفاصيل. ستقرأ في ذلك أنه كان معهم من ساعة يلون المدفع 1000 رجل يضعون فيه الذخيرة، 1000 رجل يضعون الذخيرة لحرب المسلمين، فإذا به يؤثر رجلهم. ومن المضحك من باب التحدث بما يسرك ويعارض بزيتك أنه لما أثر 1000 أرسلان قائد العدو أدخل عليه في كنيله فقال له: ما تظن أني فاعل بك؟ قال: ستقتلني. قال: فما تظن لو كنت مكاني؟ أنت أسرتني، ماذا كنت ستصنع بي؟ قال: أقطعك إربا إربا وألقيك في بلاد المسلمين في كل بلد قطع. قال: فأنت أحقر من أن أقتلك، مر به ليباع في عسكر المسلمين. فمر به ينادون عليه: من يشتري؟ فما رضي أحد أن يشتري أبدا، حتى وصلوا إلى أخي المعسكر فقال رجل: أنا أشتريه بكلب، أي بكلب، أنا أشتريه بكلب. فقال: لا نستطيع حتى نعود للقائد، اقرأ هذا الكلام اقرأه ستجده اقرأه. فحمل الرجل والكلب إلى القائد فقال: والله هو لا يساوي كلبا، أعطيه الغفر. لا لا لا لا، اربطوه مع الكلب وصوفوا به حتى تعود به إلى بلاده مربوطا في الكلب. عز في زمن الإخلاص. أيها الإخوة، تأكدوا وتيقنوا من أن الإسلام قادم، فقط ربوا أنفسكم واصبروا فقط. إن السبب الصارخ: ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ وهو لا يستطيع أن يغض بصره عن امرأة أقول له: غض بصرك. السبب الصارخ: ماذا نفعل؟ وهو ينام عن صلاة الصبح أقول له: قم الليل. إن السبب الصارخ: ماذا نفعل؟ وهو لا يستغني عن لبس ونبغ اللبان وأكل الكنتاكي والبيت هات، أقول له: صم النهار واتق الله. هذا هو الواجب عليك الآن. الآن يجب علينا أن نغير أنفسنا، أن نصلح أنفسنا، أن يكون رجالا كرجال محمد واحدا واحدا فردا فردا رجلا رجلا واحد واحد. ليست القضية أريد، وإنما القضية من أنت، من أنت وماذا تريد. أيها الإخوة، الإسلام قادم حتما، أرسلوا. ولابد أن نذكر هذه المبشرات لأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر في غزوة الأحزاب، قال الله جل جلاله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا كأنه وصف لحالة من الحالات التي نعيشها، تري المؤمنون يزلزلوا زلزالا شديدا. بل أتم الوصف: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لهذا الموقف الحرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحفر الخندق تعترضه الكذية فيأخذ المعول فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. رسول الله في غزوة الأحزاب سنة 5 كان عمره 58 سنة قريبا من 60 سنة يأخذ المعول ويضرب بنفسه ويقول أضيئت لي قصور كسرى أضيئت لي قصور السام أضيئت لي قصور البصرة حتى يستهزئ المنافقون فيقول أحدهم محمد يبشرنا بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى الغائط لا يأمن على نفسه أن يتبول. أسألكم اليوم بعد 14 قرنا هل فتحت كنوز كسرى؟ هل فتحت كنوز البصرة؟ سمعتم أم رأيتم أم بلغكم يقين حسن في وضع كان المسلمون فيه لا يأمن أحدهم أن يذهب إلى الغائط إننا بحاجة أن ينتشر اليوم الحديث بين المسلمين أن ينتشر اليوم الحديث بين المسلمين عن هذه الأمجاد والنصرة أن يعلم المسلمون قول رسول الله صلى الله عليه وآله بل قبل قول رسول الله قول الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. وقال الله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار لا يكون على الأرض بيت إلا ويدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل إما أن يعزهم فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيذلون لها. أبشر أبشر يا عبد الله فقط رب نفسك واصبر. إن الحديث عن مثل هذه البشائر والمبشرات واجب. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وقد قتل بين يديه 70 من أصحابه قتل بين يديه 70 من أصحابه وركب المشركون على أكتافه حتى دخلت حلقات المغفر في وجنته ثم يقول للصحابة أبشروا يأمنوا ما يسركم فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستوي الركن يعني حتى تطوف بالكعبة وتقبل الحجر الأسود. وقد كان الحديث عن النصر في وسط الهزيمة مطلوب لرفع الهزيمة النفسية عن الأمة. نعم إياك أن تيأس إياك أن تتأمل قدرة العدو وتنسى قدرة الله إياك أن تغتر لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم الأولاد جهنم وبئس المئات. نعم أيها الإخوة بعد هذه الظلمة فجر ولكن

واحنا نائيين ناكل يا عم الشيخ. جاء رجل يشكو الفاقة وجاء آخر يشكو قطع الطريق. النصابين كتروا اليومين دول عم الشيخ. جاء رجل يشكو الفاقة ثم جاء رجل يشكو قطع الطريق. وكان عدي بن حاتم جليس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عدي هل سمعت عن الحيرة؟ بلد. قال سمعت عنها ولم أذهب إليها. قال توشك الضعين أن ترحل من مكة إلى الحيرة لا تخشى إلا الله ولكنكم تستعجلون. صبر يا شباب، الصبر، إننا بحاجة إلى صبر جميل. والصبر الجميل له ضابطان، لا ضجر معه ولا شكوى معه. لا تتضجر، الصبر. ثم أخيرا أن نكف عن الكلام، فهذا زمان العمل. كف عن الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا غضب على قوم رزقهم الجدل ومنعهم العمل. إن الله إذا غضب على قوم رزقهم الجدل ومنعهم العمل. دعك من الكلام. سئل صلى الله عليه وسلم من نجاة فقال: أمسك عليك لسانك وليصحك بيتك وابقي على خطيئتك. وخير اعتني بنفسك، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. اعتني بنفسك، اهتم بنفسك، كن وصي نفسك. أغلق عليك بابك وأمسك عليك لسانك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين سيحتاج إليك. إننا بحاجة أيها الإخوة في هذا الزمان أن نعرض الصورة المشرقة للمسلمين، للمسلمين. إننا بحاجة للحديث عن أهل الدين. إننا بحاجة للحديث عن بركات الذين رزقهم الله بركة الدين. بحاجة إلى نشر هذا وإحلائه في وسط الظلمة الحارقة التي تعرض على المسلمين ليل نهار، فأصابتهم باليأس والإحباط. ثانيا أن نكون على يقين من وعد الله ووعد رسوله. وثالثا الصبر. وأخيرا العمل وترك الجدل. إن فعلتم ذلكم كنتم بنعم وكنتم على الطريق ونصر الله قائد. أبشروا وأمنوا ما يسبكم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واحسن خلاصنا واختم بالبقية الصالحات أعمالنا. يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وارتقنا يا مولانا فيما جرت به المقاديس. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، من علمنا منه وما لم نعلم. نسألك اللهم الخير كله عاجله وآجله، من علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من دارة الشقاء،